أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا انصر من نصرك، وانصر أولياءك، واهزم أعداءك. وقد كانت هذه سنة الله ولو بعد حين. اللهم ربنا إن كنا دعونا بالدعوة التي أمرته ورضيت فبارك لنا فيها وسددنا فيها وثبتنا عليها، وإن كنا على غير ذلك فاهدنا أرشد أمرنا واحملنا إلى الهدى أينما كان كيفما كان، آمين. هذا الدرس 39 بعد 100 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم 14 من صفر من العام 33 100. وهذا اليوم الأحد، فنسأل الله بركة هذا اليوم وبركة ما يليه، آمين. فكنا عند الدرس الفائت عند الآية المبصرة، تكلمنا عن الآية الكبرى وتكلمنا عن الآية المبصرة. هو كل آيات الله مبصرات، يعني حتى الآية الكبرى قال الله عنها لموسى جاءتهم آياتنا مبصرة. مبصرة يعني هذا لا يعني أنها هي التي ترى، بل هي التي تري. يعني قال عن الشمس آية مبصرة، فهذا لا يعني أن الشمس التي ترى تجعلك تبصر. واضح إخواننا، هي مبصر من أبصر، فهذا أبصر يعني إما أنه هو نفسه أبصر أو هذا للتعدي. هذه الألف إذا دخلت على الفعل للتعدي يعني أكرمك، فأكرم فلان، فهذا الفعل متعد لغيره. فآيات الله أصلا مبصرة، كما قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يا أيها الناس قد جاءتكم بصائر من ربكم. فالآن هذه الآية الناقة تبارك اسم الله في سورة الإسراء قال جليا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي أن الناقة بصرتهم وبينت لهم ما يلزم من حق الله عليهم مبينا، يعني لا ريب فيه. لأن قبل أن ندخل في هذا، وقلنا أن يعني علم المؤمن وجهد المؤمن وسعي المؤمن ودرس المؤمن لا خير فيه إن تعدى وتجاوز الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن الأمي إذا رغب بعلم غير الذي في الكتاب وعند النبي عليه الصلاة والسلام فلا خير في عمله ولا خير في علمه، وهو مفتون مغرور أضل ويوشك أن يهلك. فقد يسمعنا سامع، احنا الآن نتعلم ونتكلم في آية الله إلى ثمود، والناقة آية الله، ناقة الله كما قاله إلى ثمود، أول آيات الله التي بينها للناس. فقد يزعم زاعم ممن يعني أظلمت عليهم أمورهم وأظلم عليهم ما هم فيه من الدين المحدث، يقول لك هلا يعني ما لنا وللناقة، يعني والله هلا المسلمين بإيش، وانت جاي تدرسنا الناقة بإيش، المسلمين ما للمسلمين، المسلمون اليوم في فتن، حذرهم النبي هذه الفتن وقال لهم لا تفعلوا، لا تقربوها، لا تسعوا إليها. فإذا أصلا تركوا الآيات الكبر والبينات، مين قال لك أنهم سيفلحون في هذه الفتن أصلا؟ إذا أصلا يعني لو أنه هذول الناس اليوم لا يدرسون الناقة وما في الكتاب عن الناقة من بالغ علمهم وتام علمهم، لقلنا لعلهم ارتحلوا إلى ما هم فيه بعد شبع مما كان من الأول، ولكنهم جهل مركب على ضلالة مركبة. وهذا من العدوان، يقول لك يعني ايش الناقة؟ وقالوا لي يا شيخ ما انا ليش بتكلم هذا؟ قالوا يا شيخ انت ايش بتدرس يعني ناقة؟ طلعت من الصخر ولا ما طلعت من الصخر؟ شو بتدرس يا شيخ؟ هذا تماما مضاهاة لقول المشركين من قبل أساطير الأولين. يعني انت شو بتقولنا يا شيخ؟ هذه أساطير الأولين، شو بفيدنا؟ يعني أحد رؤوس الفرق، والآن يعني قال يعني أنا الآن آلي على نفسي إنه ما أقول الفرق الإسلامية، ما في هي جماعة مسلمة واحدة، والتي فارقت الجماعة المسلمة كيف بدي أقول فرقة مسلمة؟ بدليل أن النبي قال بالكلمات الخمس والجماعة، قال فإنه من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ثم قال وإن زعم أنه مسلم وإن صام وصلى. فحقيقة كن زمان إذا سئلت أن هذه الفرق اليوم والأحزاب تعد في الفرق التي تزيد على 70 التي قال النبي إنها في النار فأعاجل، لأنه كنت حملت يعني من ضلالاتهم، فأقول لا الحمد لله كلهم في الجنة الحمد لله. لا وشو اللي صار لما يقول النبي في النار؟ هذا لا يعني أن هذه تكافئ فرعون وأبا جهل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل الكعبين في النار، ولكن لعل صاحبها مؤمن فيصيبه هذا شيء. ثم قال المكر والخداع في النار، والفرق هذه في النار، يعني ما هي عليه وما تدعو إليه مستحق للنار. على رأسه تفريق الأمة، فواضح إخوان؟ فنقول ببيان ما لم يكن على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهؤلاء فرقة من فرق النار. أكذب النبي؟ حاشا لله، قال كلها في النار. قالوا من التي تنجو؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأحد رؤوس الفرق قال يا شيخ يعني إحنا الآن اللي إحنا فيه لأنه ما بنعرفش الناقة، وفوجئت أن الرجل من رؤوس الفرق الآن ما يدرس في الناقة أخواننا في الكتب مما حشاه الشيطان في كتب المسلمين، وكل علماء الحديث العدول يعلمون أن كل ما دس على الناقة كذب. هذا ليس قولي أنا فقط، كلهم الذين في القبور والذين فوق الأرض يعلمون أن ما دس كذب، وبيني وبينهم الله ورسوله. واضح؟ فالعجيب الآن في ما دس كذب يعلمه كثير من عامة الناس، أنه انشقت الصخرة تهاويل وكذب، أتوا صالح فقالوا لصالح إن أنشئت أن نؤمن فيعني أخرج لنا من هذه الصخرة كما سماها الشعراوي، قال الكاتب أسمها، طبعا يعني مسكين الشعراوي ما جمع من نفسه من الكتب، الكاتبة يعني بسمها، واللي عقر الناقة بسميه النبي أحيمر ثمود، ما قال عنه شيء، بس هم بيعرفوا اسمه واسم أبيه كمان. النبي ما سماهم بيسموه. فهلا الكتب انه خرجت وتمخضت من الصخر ومع ابنها ومعها هذا كثير من العامة اليوم بيعرفوا. فوجئت ان رأس هذه الفرقة لا يعرف حتى هذه الضلالة التي تعرفها العامة عدا ان يعرف صوابها. وهذا الرجل بالذات أثر عنه أنه لا يعني يظهر كتاب في السوق في السياسة إلا ويتناوله ويقرأ بنمش حتى يقرأ، بينما الآية المبصرة لا يعرفها. إن لم يكن جهدا في الكتاب فماذا هو؟ إن لم يكن جهلا فيما وجب العلم به فما هو؟ فإذا رأس فرقة إسلامية جاي يعني تتحلى للناس وتتزين أنها جاءت لتستأنف الإسلام، أي إسلام ليس فيه أثر محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟ وهذا الكتاب ما لم يحدثوننا ما لم يحدثونا بهذا الكتاب وهذا النبي فليسوا منا ولسنا منه، ما لم يتلو علينا كتاب ربنا وكلام نبينا فليسوا منا ولسنا منه أبدا يا أخواني. الآن كما قلت لك يعني الآن الفضائيات وهذه فتنة، يعني لعل الناس انتفعوا بالفضائيات، ولعل من عند الفضائيات يأتيهم السم. كل ما ذولا يعني نجوم الفضائيات كلهم يتحدثون من الخبث ومن الزيف الذي في الكتب، كما قال عليه الصلاة والسلام لما هلك بنو إسرائيل قصوا، يعني علامة هلاك بني إسرائيل أنهم بيحكوا قصص ليست في الكتاب ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحملها لنا أميرنا معاوية رضي الله عنه ولعن من سبه وتعدى عليه وتطاول عليه. بعض الفرق اليوم يعني تتطاول وتتناول معاوية رضي الله عنه، وبعض أشياخ وعرابي الفرق سيد قطب من رؤوس الآن الفرق التي جلبت على المسلمين الفتن، هو اللي بيتكلم ويسمي عثمان ومعاوية كما يسمي أحدكم صاحبه وجاره ورفيقه على دابة وبعير، بيقول عنه عثمان لما باع الأرضين وعمر لما هاي شفت لوين أخوانا ولمين أجانا الدم شيخ من هون، واضح كفروا الأمة وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم ولم يبكوا ولم يذروا فيها شيئا. طيب أنا وين كنت بتكلم؟ في الفضائيات. نعم الآن بتكلم ويأتون بهذا الزيف والخبث وبيقرأ شو في عنده بيتكلم، ويعني يعني الآيات ولا حديث لا يتلونها أبدا، لأنه يعلمون ماذا يعجب الناس، يعني العجائز في البيوت والنساء في البيوت ماذا يعجبهم، فما يعني يحكون لهم ما يشتهون، فصار الدين عندهم ما يطلبه المستمعون وما يطلبه المشاهدون، يعني ليس ما جاء به الأنبياء أعجب الناس أو لم يعجبهم. الآن كما قلت لك أخي من لم يتتبع هذا الكتاب ويجعل الهدى كما نزل به الكتاب فليس على هدى وأنى له ولا ينبغي له، واضح واضح. طيب فأنا كنت بتكلم في الناقة أخواننا، في الناقة كما قلت لك الآن الكتب لو فتحت الفضائيات كلهم ستتكلم بهذا الخبث، كلهم مجمعون أنها خرجت من الصخر، وأيم الله ورب الناقة التي بعثها إلى ثمود بصالح ورب العالمين ما كان هذا، ولا بلغنا عن الله ولا عن رسوله ولكنه كذب شاع في الناس وتقبلوه وأعجبهم، إنما القرآن رد هذا كله وبين خبثه. نبدأ بهذا أولا إخواننا، كما قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم في الناقة التي أرسلها الله إلى ثمود شيئا، يعني يعين لك شهي أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذي عقرها أحيمر ثمود تصغير أحمر، يعني قليل القدر والجسم وقليل كل شيء، اعتلى واعتدى على آية كبيرة مبصرة. أحيمر ثمود جاءهم قالوا كان اسمه قدار بن سالف، يعني يتمون على النبي ما فات النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون يعني ماذا جرى عند عنيزة أم عثمان التي سقت الرجال الخمر الذين عقروها، يعني يكلمونك بتفاصيل ليست من كتاب الله ولا من سنة رسوله. أنا كنت أتكلم عن معاوية رضي الله عنه، فقال معاوية مرة قام في المسلمين خطيبا فقال يبلغني أن قوما منكم يحدثون بأحاديث ليست من كتاب الله ولا من كلام نبيه، هذول بيشبهوا على الفضائيات؟ نعم طبعا، قال أولئك جهالكم. عيب يا شيخ، هيك أنت بتعتدي عليهم، ولا أكذب الله ورسولها ورسوله وأكتم ما جاء به الصديقون. عمران بن حصين، تعرفون عمران رضي الله عنه، قال مرة، قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. فقال رجل من التابعين ممن حضر مقالته عمران، قال: بلغنا أن في كتب الحكمة أن منه وقارا، إنه من الحياء وقار. فغضب عمران واشتد غضبه. ليه؟ فقال لهذا: أقول لك قال رسول الله وتقول لي في كتب الحكمة؟ كتب الحكمة، هل هذا عندنا؟ ليس عندنا. قال الله قال رسول، قالت كتب الحكمة، ورحم الله الشاعر. مش هيك بيقول أخوان؟ صدق الشاعر، ورحم الله الشاعر، قلع الله وخلع لسان الشاعر، الشعراء يتبعهم الغاوون. بيقول لك حسان أيده الله بروح القدس. من من الشعراء مؤيد بروح القدس؟ ما في. فبالتالي دعونا إما أن تأتوا بما كان مع حسان أو اسكتوا. العكس نفس الشيء. شيك يا أخوان؟ نعم. الحياء خير كله. قال: نجد في كتب الحكمة. فغضب الصاحب الأمي الصديق. ممنوع إذا تحدث الله ورسوله أن تردف قول رسول الله بأحد. أبدا يا شيخ، أبدا. إن كنت لابد فاحمل ما قاله الصديقون بيان كلام نبينا، عدا ذلك لا حاجة للأميين، لا حاجة لنا. أعمارنا أقصر من أن نتتبع أحدا بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام. جيد. فلما لم يفعلوا حووا وجمعوا ما سمعتم من الخبث حتى لم يبق لكم من بينات الكتاب شيء. من الآن يعني يدرس عن ناقة الله إلا أساطير الأولين؟ يعني الآن يعني لو بدنا نتكلم الآن على الناقة، بتكلموا من باب التسلية، هي التسلية للتخفيف والترفيه عن النفس. إنما العلوم الحقة علوم أشياخهم وعقائدهم وصفصاء طائيتهم على دين الله، هذه العلوم. أما إذا بنتكلم عن الناقة وعلى الآيات الكبر، هذا طرف من باب الترفيه، يعني هات نخفف عنكم. وكانت عند الله ورسوله الآيات. عندك قلت لكم الآية الكبرى مع مين كانت؟ مع موسى. والآية الأولى مع مين كانت؟ مع صالح. اسمع، ما لثمود ولفرعون؟ قال الله: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فهذول اللي بينهم وجعلهم أنهم هم الأعداء. والآية كانت أولها في ثمود وآخرها في فرعون. كما قلت لكم، الذي لا يعلم هذا من الكتاب ولا يعلم بصائر الكتاب ماذا يعلم؟ النونية، هذه قصيدة مطولة كتبها أحد أشياخ الناس وأشياخ المسلمين. التائية، قصيدة كتبها شيخه. فيدرسون العقائد من هذه وهذه، ويدعون قال الله قال رسوله. قال لهم أحد أشياخهم: العلم ما قال الله قال رسوله، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. هيوه بكلهم، شيخهم بكلهم، كل الكلام عدا الكتاب والحديث وسواس الشياطين. صدق الرجل. صحيح صحيح. تائية، نونية، بائية، فائية. وهل أتممتم آل عمران؟ وتبارك الذي بيده الملك، وأتممتم السنن والأحاديث. عجيب. يوشك أن ينزل عيسى بن مريم فيتبين ما فعل الناس بسنن الأولين، كيف بدلوا وكيف خانوا وكيف تركوا السنن. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ النبي عليه الصلاة والسلام مرة قبل أن أدخل في الناقة استوقفني هذا وأنا أبحث في بيان علم الناقة، لأعرف ديني، لأن الأولين قبل 1200 سنة الحمد لله اشتغلوا في أصول الفقه واشتغلوا في الفروع التي فرعوها على النبي والتي أنشأوها ورأوها، فانشغلوا الظاهر عن الأمهات فتركون يتامى، وتركوا الأميين يتامى عند الآيات البينات التي تلزمنا في ديننا، واشتغلوا فيما لا يلزم أحدا. ولو لزم أحد لنفع الناس اليوم، ولو نفع لما اختلف. بقول لك ما هم من 1000 سنة ما تركوا شاردة. طيب ما تركوا، اتفقوا؟ ما اتفقوا، بالعكس زادوا المسلمين فرقة. طيب، ففي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل يسأله عن اللقطة، هذا استوقفني الحديث. اللقطة يا أخوانا إذا وجدت شيئا، لقطت شيئا عن الأرض، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة، فقال النبي اعرف عفاصها ووكاءها. عفاصها يا أخوان يعني السرة اللي أنت، يعني رجل وجد سرة، أو تعرفوا يا أخوان، ووكاءها يعني ما تشد به وتربط به. فبكل النبي إذا أنت وجدت هذا اعرف عفاصها ووكاءها، أو عرف عفاصها ووكاءها سنة، فإن جاء صاحبها فأدها إليه أو استنفقها، إذا جاءت ادفعها. قال فضالة الغنم. الرجل بيقول طب وجدت غنمة، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا لم يأخذها ضلت عن أخيك وتركتها أنت أخذها الذئب، خذها، فإذا عرفها صاحبها أدها إليه. فقال الرجل فضالة الإبل. هذا الحديث الذي استوقفه، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه واحمرت عيناه. الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل؟ ما هي الناقة يا أخوان، الآية في هذا. قال له ما لك ولها، ليش بدون؟ طب شو الفرق بين الغنم والإبل؟ هذا نعم وهذا نعم، هذه لقطة وهذه لقطة. قال له ما لك ولها، معها سقاؤها، ناقة الله وسقياها، معها سقاؤها وحذاؤها، يعني رايحة جامعة، معها سقاؤها وحذاؤها حتى يلقاها ربها. ما في ضالة إبل، الإبل بالذات ما في ضالة إبل، ليه؟ ربها الذي في السماء ورب كل شيء، ولكن تبارك اسمه بين أنه رب العالمين لثمود ولغير ثمود وللعالمين جميعا بهذه، فهو ربها فما ضلت ولا تلتقط من بعده. واضح؟ فهذا الحديث استوقفني، ضالة الإبل فغضب معها سقاؤها. فجينا ندرس هذا، وهذا ديننا أخوان. والله إذا لم أدرس هذا ماذا أدرس أخوان؟ السينية الفائية ماذا أدرس أخوان؟ الزهراوين، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. اقرأوا البقرة كان يقول، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. شيء حضنا على الزهراوين. شو يعني زهراء أخوان؟ المنيرة. ليش؟ لأنك إذا تعلمتها استنار لك وتبين لك. أنس كان يقول كان الرجل من الصحابة إذا قرأ الزهراوين يعني تعلمهما جل في أعيننا. اليوم شو يعني البقرة وآل عمران عند الناس؟ كما قال أحد دكاترة الشريعة، سأله أحدهم قال له هذا الرجل بيتكلم عني، يقول له وشو معه؟ قال له ولا شيء، حافظ القرآن بس. أما لو إني عارف التائية ولا النونية ولا الفائية ولا هذا كان لجللت في أعينهم. إنما حضنا على هذا عليه الصلاة والسلام، كان يقدم أصحابه بالكتاب. اليوم يتقدمون بالصفصطة والهرطقة. لما عمر رضي الله عنه مرة أتى مكة، فخرج إليه الحارث عامله على مكة، يلقاه بعسفان بين مكة والمدينة. فلما رأى عمر الحارث قال من تركت على أهل الوادي؟ يعني طالعون طمن وليت عليهم؟ قال ابن أبزة. قال عمر: ومن؟ ابن أبزة. قال: مولى من موالينا. مولى يعني ليس من أصول العرب. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالكتاب، عالم بالفرائض يعني المواريث. فقال أميرنا الصديق الصالح رضي الله عنه: إني قد سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به الموالي ويضع به الأسياد بعد معصية. أحد أربعة أمرنا النبي أن نأخذ عنهم الكتاب، قال: خذوا الكتاب، استقرئوا الكتاب عن أربعة: عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وعن معاذ بن جبل، وعن ابن مسعود، وعن سالم مولى أبي حذيفة. بهذا الكتاب أخوان، فقال: ما لك وله، كما قال عليه الصلاة والسلام. اليوم نقرأ إحنا في القرآن في سورة الأعراف: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. في الشعراء: فيأخذكم عذاب يوم عظيم. الكلام إذا سمعتني فيها تأكل. في الدرس الفائت تعلمتك أن رب العالمين جعل آية له لا تكاد تكفر الطعام، حتى سمى نفسه قال: يطعم ولا يطعم. عيسى رب؟ أمه رب؟ لا، ولا ينبغي له. لما؟ أمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. أما الله يطعم ولا يطعم. لما أرسل موسى إلى الملك الكذاب فرعون قال له موسى: كلوا وارعوا أنعامكم. قال الله في سورة عبسة: قتل الإنسان ما أكفره، ثم قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. كما حدثتكم، انظروا القرآن أخوان، انظروا، كله علامة على الطعام. غضب جوع، رضي أطعم. معلومة حتى قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على النبي، قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله. الحمد لله هذه يعني ليس الشكر لله، يعني كل شيء لله. فإذا قال العبد بعدما أطعمه الله الحمد لله، اسمع ماذا له عند الله. إذا قال العبد: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته. فقال إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. قال المليك تبارك اسمه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكل القرآن بين جلي على هذه النعمة وعلى هذه الآية، فالآيات كلها على الطعام. حتى عظموا الله، كلمته وروح منه عيسى تعرفونه، لو أن الله جوع عيسى لمات عيسى، ولولا أن الله أطعم مريم أم عيسى لماتت مريم. قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. عيسى أرسله الله بأربع آيات، اسمع ما أشد وأثقل الكلمات الأولى. قال: أني أخلق، أني أحيي. اسمع ما أشد هذا الكلام، يعني أذن الله لعيسى أن يقول: أني أخلق، أني أحيي. اسمع، ولم يأذن له أن يقول: أني أطعم. فقال عيسى في آل عمران: أني إني أخلق لكم وأبرئ. ما هو قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني، والذي ويطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فعيسى يقول إبراهيم قال خلقني فهو يهديني، فعيسى يقول أخلق أبرئ أحيي. عند الطعام لا ينبغي له أن يقول أطعم، قال أنبئكم بما تأكلون. ليه؟ من اللي يطعم؟ الذي أطعمك أنت وأمك يا ابن مريم، صحيح؟ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كل في سورة البقرة وما أدراك، عرفوها يا أخوانا، عظموا الله وعظموا كلامه. فيها يا أيها الناس مرتين، اعبدوا ربكم في البقرة، يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس كلوا. سمعتش؟ اعبدوا كلوا. بس للشيوخ ما عجبهم هذا، شو يعني نكلم الناس في الأكل؟ بدنا شيخ، بدنا إيش معقد، يعني عقيدة، بدنا صرصطة نحتال بها ونتعالى بها على الناس. أما تكلمنا كما كلمنا الأنبياء والأمي الخاتم، هذا يطيقه كل الناس. حدث الناس بالكتاب، أما بنعمة ربك فحدث. أيهما أيسر؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بالله عليكم أيها أيسر، هذا أما تسمعون من التشدق؟ طلع طلع ما أيسره، فعظموه ومجدوه. الآن احنا بنتكلم كما قلت لكم أخوان في الآية المبصرة. الآن لن تعي الآية حتى كما أسسنا تعي علم الطعام. واضح الطعام في الكتاب؟ مترف جانب أم أنه أصل الأصول؟ مبينش. افتح البقرة أهل عمران، طلع كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كله على الطعام يا شيخ، اقرأ اقرأ ايش بدك، اسمع إبراهيم شو بتكلم، اسمع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عيسى ابن مريم. كما قلت لك النبي قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الآن أنت شو راح تقول؟ لا شك أنه العبادة وقيام الليل والحج والجهاد. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذه واضح أنها العلية. ماذا قال النبي؟ فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. عجيب. فهذه البينات. الآن إذا تبين لك هذا العلم، ثم علمت أن علم الطعام أصله في الأنعام والماء، شيء درس الفائت تكلمنا، قال الله في الزمر مجدوه، قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم، ما إحنا يعني تعرف أنزلنا وأهبطنا من السماء بأبينا، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. لو جيت أنا وياك نتكلم بقول خلقكم من نفس واحدة، يخلقكم في بطون أمهاتكم، إنما بين خلقنا وبطون أمهاتنا أدخل الأنعام، فقال خلقكم من نفس واحد ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. فهمت هذا؟ فقال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفوا. بإيش؟ الرب الملك الإله بك وبالأنعام. قال فاطر السماوات والأرض، اسمع، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. كل هذا بإيش يا أخوان؟ بالأنعام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد الهدي والقلائد الأنعام التي نهديها ونقلدها للنحر يوم النحر، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. بيش يا شيخ؟ بالكعبة والشهر الحرام الميلادي يعني. تركوا يعني؟ طيب. فيعني أخونا هون ذكرني أنه لما قرأت لكم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، الطعام الذي حرمه إسرائيل يعقوب الإبل وألبان الإبل. أخونا في الدرس الفات أخوانا قلت لكم القرآن 114 سورة صح؟ أولها الفاتحة، بعدين الرحمن، البقرة. معقول البقرة قبل الرحمن؟ لا، لازم الرحمن، بعدين محمد، بعدين إبراهيم، بعدين نوح. القرآن يبدأ الفاتحة البقرة، اسمع، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، مائدة وأنعام، بقرة، مائدة، أنعام. أول سبع سور فيها بقرة، مائدة، أنعام، الرحمن سورة 55، محمد 47، نوح 71. يعني كأنك لن تعي هذا الدين بغير بقرة ومائدة وأنعام. الآية الثالثة من سورة المائدة قال حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل، وفصل الله تبارك اسمه في المائدة هون ما فصل، ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وين قال أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ في الآية التي قال فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، طعام اليوم أحل لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمام الدين فيها واضح. فهذا إذا تبين لك، كما قلت لك يا أخوان، هذا اللي بيسموه الإعجاز الفلكي والإعجاز الموسيقي وإعجاز يعني خليني أسأل الله يعيني على نفسي بلاش أفلت، هذا الإعجاز هذا أخي، أنا أول ما أجوعك بتنسى اسم أبوك وأمك. فبالتالي لما أمسك الله بالعالمين من طعامهم كيف يكفرونه؟ قال قتل الإنسان ما أكفره فلينظر الإنسان إلى طعامه. قل يا شيخ لما تدع محاريب الرب؟ يعني حين نتفقد الناس فلا نجدهم في بيوت الله، أين يكونون؟ يدوروا على الأكل في بيوت أذن الله أن ترفع فيها رجال يسبحون بالغدو الأصال لا تليهم تجارة ولا بيع. احنا ليش رايحين؟ بدي أجيب أكل لأولادي، لقمة العيش بيقول لك شيء. فالرب الذي يملك لقمة العيش لا يكفر. فلما كفر ثمود كانت في لقمة العيش تبارك اسمه أمسكه. قلت لك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيديه كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. يعني من يملك هذا؟ من يطعم الناس؟ من رب الناس؟ هكذا شيء. قلت لك الدجال أشد الفتن، ماله الدجال؟ من أين سيمسك الناس أخوانا؟ فكرك يعني رح يمنع عنكم البليفونات الجوالات؟ يعني رح يسكر عليكم شاشات التلفزيون ويقطع الاتصالات؟ ماله؟ اسمع، معه جبل من خبز ولحم ونهر يرد كل منهل ماء إذا آمن به الناس، قال النبي تروح عليهم سارحتهم يعني أنعامهم أطول ما كانت ذرة وأمدها خواصر وأسبغها ضروعة. شفت وين الكلام يا أخوان؟ فالدجال مش راح يغلب حاله معاك في الكلام لكتير. يمسك الطعام، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يقول للناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ ما هو هذه البلاش؟ فمن الآن لا يطعمكم إلا الله فلا تعبدون إلا الله. ف فلا يطاع ولا يخشى ولا يرهب ولا يخضع له إلا الله. زي ما قلت لك بتكلم معك بأي لسان كان لعلك تفقه أو لا تفقه، ولكن الرغيف يفقهه البهائم والناس. قال الله: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. طب والباقي يا شيخ؟ والباقي فواضح الحياة بما؟ قال الله في آخر الدخان: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع نفسا إيمانه، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، ثم انتظر. على إيش أخوانا؟ واضح؟ الزمر أخوانا هذا كان حقيقة، قفوا أين يذكر الله الأنعام. قلت لكم يا أخوانا تعرفوا الحج، الحج البيت الحرام، لما تحج ليش بتحج؟ عشان يقولوا للحج أبو فلان. قال الله: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، في لام العلة. ليش؟ ليذكر اسم الله في أيام معلومات. علامة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. بالأنعام تحج البيت لتذكره وتشكره على نعمة الأنعام. هذا قوله وهذا تنزيله وهذا دينه، فمن خالف فلا حظ له في الإسلام. لا يعجب الناس قالت الله ولا ما جاء به الأنبياء اللحن والخبث والدخن على الأنبياء لتصير الفرق ويصير الشيخ نبيا بعد الأنبياء. عظموا الله. يوم الحج الأكبر هو يوم الطعام، يوم الحج الأكبر يوم النحر، يوم الحج الأكبر يوم النحر. فقال الله في سورة الزمر: قال خلقكم من نفس واحدة مجدون، ترى كيف يعرفكم نفسه، ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم، طلع التداخل، في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، في ظلمات ثلاث. سمعتم؟ اسمع ماذا سيقول: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، يعني الرب الملك الإله، فأنى تصرفون. أنتم والأنعام. حمل نوح الأنعام ولم يزد على الأنعام شيئا إلا ما قال بنو إسرائيل وقال الشيطان على الكتب. حمل الحمار وحمل الشعاب والخنازير، ما في مشكلة. الأنعام يا أخوان كلها، اقرأ القرآن كله، اقرأوا اسمعوا الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نزل عيسى بن مريم في الكرة الآخرة يرد الله للأرض بركتها حتى يأكل الفخذ من الناس الفئام من الغنم، والقبيلة من الناس الفئام اللقحة من الإبل، ويأكل القبيلة من الناس اللقحة من البقر. يام إذا نزل عيسى انتهى الأمر. لاحظ سمعت؟ غنم، إبل، بقرة. طب التلفزيون والطيارات، هذه هي كل ما عدا ذلك زخرف أضل به الناس. لو عرفتم الله من هذه التي قالها: قتل الإنسان ما أكفره، ثم فلينظر الإنسان إلى طعامه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الدجال آت لا محالة، فتنته في الطعام الذي يحدثكم وأنتم شبعون لا يعقل، إنما يجوعكم ثم يحدثكم بما يشاء. فإذا نزل عيسى بن مريم قال من السماء أتاكم الغوث، فقال المؤمنون هذا صوت شبعان، هذا صوت شبعان، الدين على هذا، علم من علم وجهل من جهل. السلام عليكم.